حديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال النووي رحمه الله: رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه جملة من أصحاب دواوين الإسلام سوى ما ذكر رحمه الله. والعرباض بكسر العين وبالموحدة، وأما سارية فبالسين المهملة والياء المثناة من تحت، سارية. وذرفت بفتح الدال المعجمة والراء، أي سالت. بالنواجذ بالدال المعجمة وهي الأنياب، وقيل الأضراس. وأما البدعة فما عمل على غير مثال سبق، هذا معناها في اللغة، فكل ما كان على غير مثال سابق فهو بدعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث وعظ أصحابه هذه الموعظة البليغة. قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة، وفي رواية بليغة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يعظ أصحابه بغير الخطب الراتبة كخطب الجمع والأعياد، فكان يعظهم كلما عنت وعرضت مناسبة لوعظهم وعظهم وذكرهم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة، لأن القلوب تسأم وتمل، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولهم بالموعظة، ولكن كان يعظهم في غير الخطب الراتبة كخطب الجمع والأعياد، وقد أمره الله تبارك وتعالى بذلك، فقال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولكنه كان لا يديم وعظهم بل يتخولهم به أحيانا. فعن أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكرنا كل يوم خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونشتهيه، ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم. فقال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهة أن أملكم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا. وهذا الحديث في الصحيحين. والبلاغة في الموعظة مستحسنة، لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها. والبلاغة هي التوسل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. ويؤتى الناس من ذلك على حسب ما يقسم لهم رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقصر خطبته ولا يطيلها، بل كان يبلغ ويوجز. وكان صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، وإنما هو كلمات يسيرات. وقوله: ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فهذان الوصفان بهما مدح الله المؤمنين عند سماع الذكر، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. برفت منها العيون أي فاضت وسالت، ووجلت منها القلوب اضطربت وفزعت. وقولهم يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، هذا القول يدل على أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم قد أبلغ في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرها، فلذلك فهموا أنها موعظة مودع، فإن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره في القول والعمل. يعني إذا أراد الإنسان السفر الطويل ربما يخشى ألا يعود منه، فإنه يأتي بالموعظة لأهله قبل السفر بطريقة جامعة بليغة، ويركز تلك الوصايا في تلك الكلمات القلائل ما استطاع من أجل أن تحفظ حتى لا تضيع عند من يستودعه ويودعه. ففهموا منه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم سيودعهم قريبا، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر أن يصلي المرء صلاة المودع، كما عند أحمد وابن ماجة وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، لأنه من استشعر أنه مودع بصلاته أتقنها على أكمل وجوهها. وقد كان بعض السلف على هذه الصفة في أموره كلها، لو قيل له إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد على عمله شيئا، وهذا هو عمله الديمة أي الذي يداوم عليه، فإذا قيل له إنك تموت من غد ما استطاع أن يزيد في ليلته على عبادته شيئا. قولهم فأوصنا يعنون وصية جامعة كافية، فإنهم لما فهموا أنه مودع استوصوه وصية ينفعهم التمسك بها بعده، ويكون فيها كفاية لمن تمسك بها وسعادة له في الدنيا والآخرة. وجد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم التقوى أفضل ما يوصى به، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فهاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. أما التقوى فهي كفيلة بسعادة الآخرة لمن تمسك بها، وهي وصية الله للأولين والآخرين. وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. قال الحسن في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم إن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. فبهذين الأصلين وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته في حجة الوداع أيضا. فعن أم الحسين الأحمسية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب في حجة الوداع، فسمعته يقول: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله. هذا صححه الألباني في رواية أحمد والترمذي. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، في رواية حبشي، وهذا مما تكاثرت به الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمر أمته بعده وولاية العبيد عليه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا إخبار منه صلى الله وسلم عليه بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه، وفي الأقوال والأعمال والاعتقادات. وهذا موافق لما ورد عنه من افتراق أمته على 74 فرقة، وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه. وكذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هذا في حديث الفرق الذي بين فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون من الاختلاف، وأن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم بينها صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث، في حديث معاوية الجماعة، وفي حديث آخر عند الترمذي: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمام نصحه لأمته وصاها بأن تتمسك بهذا الأمر الكبير لكي تسلم في دنياها، كما وصاها بتقوى الله عز وجل لتسلم في دنياها وأخرى. عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي كما في بعض الروايات في هذا الحديث، حديث العرباض، أمر بما يصلح الدين والدنيا معا. والواقع شاهد بأن مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا تأتي إلا بالشرور، وهذا متفق عليه بين سائر العلماء أن مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شؤم على المرء في دنياه، في معاشه، في رزقه، في حياته، في ولده، في جميع شؤونه. فقد مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجل يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فما استطاع بعد ذلك أن يرفعها إلى فيه، شلت يمينه، لأن لا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا استطعت دعائية. والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه خلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. السنة في لسان الرسول تعني الدين كله، كما في هذا الحديث: عليكم بسنتي، أي بديني. فالسنة في لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعني الاعتقاد، تعني العبادة، وتعني المعاملة، وتعني الأخلاق والسلوك، ذاك الاصطلاح الحادث. وهذا مزلق من المزالق الخطيرة التي نبه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى على ضرورة النظر إليها والعناية بها، فإنه ذكر أن هذه الألفاظ تكون في لسان الشرع بمعنى، ثم تطرأ المصطلحات والاصطلاحات بعد ذلك فيصير لها معنى آخر. والمعنى الذي يصطلح عليه بعد ذلك لا مشاحة فيه، ولكن إذا وردت هذه الألفاظ في لسان الشرع فيجب على الإنسان أن يجعلها على معناها الحق. وضرب لذلك مثالا بلفظة المكروه، وذكر ما ذكره الله تبارك وتعالى من المحرمات في صدر سورة سبحان أو في صدر سورة بني إسرائيل وهي سورة الإسراء، من الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى غير ذلك من كبائر وعظائم الذنوب. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى بعقب ذلك: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والمكروه له معنى عند المتأخرين، ولكنه ليس بمراد في لفظ القرآن العظيم، فإن هذا المكروه يعني في هذا الموضع إنما يدل على الحرام بيقين، لأن الشرك لا يكون مكروها بالمعنى الاصطلاحي الحادث، من تركه يثاب ومن فعله لا يعاقب، هذا معنى المكروه في لسان المتأخرين. فكذلك لفظ السنة، لفظ السنة في لسان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني الدين كله، فما هو في هذا الحديث: فعليكم بسنتي أي بطريقتي. وهذا يرجعنا إلى ما مرت الإشارة إليه، وهو أنه لا بد من رعاية العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، كما في هذا الموضع، فإن السنة في اللغة تعني الطريقة في أحد معانيها، فهذه السنة هي طريقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وفي ذكر هذا الكلام بعد الأمر بالسمع والطاعة لأولي الأمر إشارة إلى أنه لا طاعة لأولي الأمر إلا في طاعة الله، كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف، كما في الصحيحين. وعن أنس أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، عن أنس وعن معاذ، قال: يا رسول الله، رأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك ولا يأخذون بأمرك، فما تأمر في أمرهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل. أخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني في صحيح الجامع. وهم لا يطاعون في هذا الأمر بعينه الذي يخالف شرع الله، ويطاعون فيما سوى ذلك. فليس معنى الحديث أنهم إذا أمروا بمنكر فإنهم لا يطاعون بإطلاق، وإنما لا يطاعون فيما أمروا به من المنكر، ويطاعون فيما سوى ذلك من المعروف والمباح. وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور عموماً دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة باتباع سنته بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. وهل لهم سنة مستقلة؟ حاشا، بل هم يتبعون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وسنتهم سنته رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي رواية: المهديين، يعني أن الله يهديهم للحق ولا يضلهم عنه. والأقسام ثلاثة: راشد وغاو وضال. فالراشد عرف الحق واتبعه، والغاوي عرفه ولم يتبعه، والضال لم يعرفه بالكلية. وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك بها. والنواجذ الأضراس، وقيل الأنياب. وقوله: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، في هذا القول النبوي الكريم تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، أكد ذلك بقوله: كل بدعة ضلالة. والمراد بالبدعة ما ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. هذه هي البدعة الشرعية، ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة، كما مر في قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. هذا أمر مشروع، ولكن وقع انقطاع في الإتيان به منذ تركه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن أمر به عمر رضوان الله عليه. لأجل ذلك دخل المسجد فوجدهم يصلون وراء إمام واحد، فقال: نعمة البدعة هذه. فهذه بدعة لغوية. وأما البدعة الشرعية فما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. كل بدعة ضلالة، وهذا من جوامع كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يخرج عنه شيء. هو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بما يدل على العموم، ولفظة كل أقوى ألفاظ العموم. كل بدعة ضلالة، وهي سور كلي عام كما يقول المناطقة، بحيث لا يشد منه شيء ولا يخرج عنه فرد من أفراده. فكل بدعة ضلالة، لم يستثن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بدعة كذا ولا إلا بدعة كذا. هذا يدل على خطأه من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة قبيحة إلى غير ذلك من هذه الأمور التي لم يدل عليها دليل. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلال، والدين بريء منه. وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. ومسألة أن له أصلا من الدين يرجع إليه ليس معنى ذلك أن تدخل البدعة الإضافية، لأن البدعة تقسم بهذا الاعتبار إلى أصلية وإضافية. فأما الأصلية فالتي لا يدل عليها دليل من الكتاب ولا من السنة، فالرهبانية والقول بالاستحسان العقلي وما أشبه، فهذه ليس في دين الله تبارك وتعالى ما يدل عليه. أما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان، شائبة إلى الشرع وشائبة إلى الابتداع. فيأتي الرجل بأمر شرعي ولكنه يخالف في واحد من الأمور الستة التي لا يتم الاتباع إلا بها أو في أكثر من واحد، وهي الجنس والسبب والزمان والمكان والكم والكيف، كما مر ذكر ذلك بلون من التفصيل. فيأتي بالعبادة، يقوم الليل مثلا، ولكن بلا سبب مشروع، بسبب لم يشرعه الشرع، كأن يقص ليلة النصف من شعبان بالقيام، هذا قيام، ولكنه هاهنا بدعة إضافية، فإن البدعة دخلت عليه من التحديد والتخصيص بهذا الزمان دون غيره، فيقال لها بدعة إضافية، وهي التي أعيت العلماء في معالجتها، لأن المبتدع الذي يأتي بالبدعة الإضافية عنده شائبة من الشرع، فأنت إذا حملت عليه وبدعت ما يأتي به حمله عليه على أنك تكره الرسول وتحارب الدين إلى غير ذلك من هذه الأمور. فمثلا المؤذن إذا ما أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه بعقب الأذان بصوت مسموع كما يفعل في الأذان، فالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم ما نطق به اللسان، وهذا شيء يثيب الله تبارك وتعالى عليه الثواب الجزيل. ولكن لما خصص الأذان بذكره على هذه الكيفية صار بدعة، فإذا قلت لمن أتى بذلك لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة في هذا الموضع، قال أنا أعرفكم يا أهل السنة، أنتم تكرهون الرسول، حتى هذه تحاربون الصلاة على النبي. فالأمر ليس كذلك بمرة، ولكنه مسكين جاهل لا يدري، أو الذي أمره ونهاه مسكين جاهل لم يستطع أن يوضح له الأمر، مع أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى يقول إن المؤذن ليس مقصودا ولا داخلا في الأمر بالصلاة بعد الأذان، الصلاة على النبي بعد الأذان، قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قولوا مثل ما يقول، فإذا فرغ من الأذان فقولوا كذا، وذكر الحديث صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فقال هذا يشمل السامع للمؤذن. وعلى كل حال البدعة الإضافية أعيت المصلحين من أهل السنة، لأن الناس لا يقبلونها إلا بشق النفس إن قبلوه. وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، كما مر في كلام عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال نعمة البدعة هذه. وروي أن أبي بن كعب قال له إن هذا لم يكن، يعني في صدر خلافتك لم نفعل هذا، وكذلك في أيام أبي بكر، وقد ترك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر قد علمت ولكنه حسن، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تركه لعلة، وقد زالت العلة بقبض رسول الله، والعلة هي خوف الفرضية، وذلك زال بموت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومراده رضي الله عنه أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكنه أصول من الشريعة يرجع إليه. فمنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه، وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانا، هو صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة، ثم امتنع من ذلك معللا بأنه خشي أن يكتب عليه فيعجزوا عن القيام به، وهذا قد أمن بعده صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين، وهذا قد صار من سنة خلفائه الراشدين، فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. الحديث الذي مر هو من رواية العرباض بن سارية السلمي أبي نجيح، وصحابي جليل من أعيان أهل الصفة، ولم يكن أهل الصفة معلومين بأعيانهم لا يتغيرون، وإنما كانت مكانا بمؤخر مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ينزل فيه من وفد إلى المدينة ولا بيت له، فإذا ما اتخذ لنفسه بيتا أو دارا انتقل عن الصفة، لأن كثيرا من القبريين الخرافيين يقولون التصوف نسبة إلى أهل الصفة، ولا تصلح النسبة، وإنما النسبة إلى الصوف لا إلى الصفاء ولا إلى الصفة ولا ما أشبه. وأهل الصفة لم يكونوا معلومين بأعيانهم، وإنما كما مر في وصف حالهم. فكان العرباض رضي الله عنه من أعيان أهل الصفة، وسكن حمص، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، ومجموع مروياته في الكتب الستة 11 حديثا بالمكرر. مات بعد سنة 70 رضي الله تبارك وتعالى عنه.